فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتين بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت قال إنه صرح ممرد من قوارير Yeah.